السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد سبق لنا قريبا أن عرفنا الحالة الاقتصادية في بلاد العرب، وعرفنا الحالة السياسية وأنها أسوأ من الاقتصادية، فعرفنا الحالة الاجتماعية، عرفنا منها أرقاما عدة نستعرضها فقط. العادات السيئة، قال من جملة العادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي قبل الإسلام هي أولا القمار والمعروف بالميسر في تلك الأيام، ثانيا شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهات والمفاخرة بتعتيقها، ثالثا نكاح الاستبضاع وهو أبشع ما يكون، الرجل تكون له المرأة الصالعة الجميلة إذا حارت وطهرت قبل أن يمسها يقدمها لفحل من فحول الرجال من الكرام من الشجعان يطأها لتنجب له ولدا شريفا، هذه حالة سيئة أيضا. رابعا وأد البنات يدفنون بناتهم حيات خوف العار من جهة أو الفقر من جهة، إلا أن حالة الفقر قد يدفنون الولد أيضا لا البنت فقط، وقد ندد القرآن بذلك في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. خامسا قتل الأولاد الذكور إما لينذروهم للآلهة كما نذر عبد المطلب عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نذرنا لسيد عبد القادر وللبدوي ولعيدروس آلاف، انتبهتم؟ إذن سادسا تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب متغنجة في مشيتها متكثرة. سابعا اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال، المرأة الحرة تتخذ صديقا سريا تجالسه يجالسها يرحمها ترحمه صديق سري لا علني، وقد ذكرنا الآيات الدالة على هذا ولا متخذات أخدان الآية، هذا من باب التكرار. ثامنا إعلان الإيماء عن البغي بهن، الآمة غير الحرة تبني لها منزلا أو خيمة وتعلق راية حمراء وإلا زرقاء فيفهم العزاب أن هناك امرأة توطأ بمقابل من الثمن، في هذا الوقت بالذات في بلاد الأخرى ذو البغي والبغاء بلا حد ولا حصر، لكن هنا من شرف العرب أن الحرة لا تموت ولا تأكل بثديها، أما الإيماء لا شرف لهن ولا قيمة. فكان رئيس المنافقين بالمدينة عبد الله بن أبي بن سلول يلزم إيماءه بالزنا، ونزل في ذلك قرآن من سورة النور ولا تكرهون فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تاسعا العصبية القبلية وهي مبدأ أنص أخاك ظالما أو مظلوما، أنص أخاك ظالما أو مظلوما، ما دام أخا لك في القرابة في القبيلة أنصره، وجاء الإسلام فعدل أنص أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تحجزه عن الظلم، تمنعه من أن يظلم، وتلك والله نصرته، وإلا تمزق وخسر دنيا وآخرة. عاشرا، شن الغارات والحروب على بعضهم بعضا من أجل السلب والنهب، فالقبيلة القوية تغير على الضعيفة تشلبها ما لها، إذ لم يكن لها لهم حكم ولا شرع ويرجعون إليه في أغلب الأوقات. ومن أشهر حروبهم حرب باحث الغباء، حرب البسوس، حرب بوعات كان في المدينة، وكل هذا درسناه. الحادي عشر، عدم الامتهان، هذه وصلنا إليها. ما معنى عدم الامتهان؟ ما يمتهنون حياك ولا خياطة ولا نسيج ولا قين ولا حديد، ولا يترفعون عن هذه الامتهانات. عدم الامتهان تكبرا وأنفا، إذ كانوا لا يمتهنون الحداد والحياك والحجامة ولا الفلاحة، وإنما يسندون هذه المهن لإمائهم وعبيدهم. العبد لا بأس، الأمة لا بأس تشتغل، أما الحر فلا لا. قال إذ كانوا لا يمتهنون الحياك والخياطة والحجامة ولا الفلاحة، وإنما يمتهنون هذه يسندون هذه المهن لإيمائهم وعبيدهم. إذا كان لهم إيماء وعبيد، نعم، إذا غزوا أغاروا أخذوا السبي يستعبدون. قال وهي كما مرت، نعم. أقول فحسبهم التجارة وركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمفاخرات بالأحساب والأنساب، هذا يكفيهم. بدل ما يمتهنون امتهانات الهابطة، لا، حسبهم التجارة، إذ كانوا يتاجرون مع اليمن ومع الشام ومع العراق، وركوب الخيل وشن الغارات على بعضهم البعض وإنشاد الشعر والمباهات والمفاخرة به. قلت هذه معظم العادات السيئة التي كانت في المجتمع العربي قبل الإسلام، كان ميتا كغيره من الشعوب. وهي كما مرت تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط، لا سعادة فيه ولا هناء، إلا أنه إذا ذلك كانت فيه كمالات نوردها تحت العنوان التالي، كانت لهم كمالات. فلهذا أحد المعاصرين يقول كفار العرب أشراف الكفار اليوم. إذا نظرنا إلى كفار اليوم وإلى هبوطهم وسفولهم، كفار قريش أشراف بالنسبة إلى هؤلاء، وسيتجلى هذا. قال العادات الحسنة، وهي أولا الصدق، والمراد به صدق الحديث، وهو خلق كريم عرف به العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فزاده الإسلام تقريرا وتثبيتا. وهنا حادثة وقعت، حدثني شيخ الإسلام والمسلمين خريج المسجد النبوي الطيب العقبي، مؤسس جريدة القبلة وأم القرى، قال كنا نحج على الإبل قبل وجود السيارات، قال فأحد الحمالين أخذني للحج، وله شاب ولده يعمل معه أو قريب له، فأعطاني هذا الشاب يقوم بي، ينيخ الجمل، يسوقه، يقدم لي ما أحتاج. وكان من المدينة إلى عرفات ممكن 10 أيام 15 يوم. فالشاب انجذب، فالوقت الذي المجتمع هنا هابط غاطق بالأرض لا تتصور. إذن فهذا الشاب أعجبه سلوك الشيخ فأخذ يحب الشيخ، فعرض عليه الشيخ الطيب في عرفات أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك السرقة والنهب والسلب. فقال الغلام الشاب أستأذن عمي فإن أذن لي تبت. تجلى مظهر الصدق وإلا لا؟ جاء عمه في الخيمة وقال يا عم هذا الشيخ يريدني أن أتوب تأذن لي وإلا لا؟ قال لا لا لا لا، من للعائلة من للأسرة من لكذا لا تتوب. عرفتم الصدق وإلا لا؟ إذ لو قال تب ما مد يده أبدا إلى أحد. هذا فالقرن الماضي فقط في بدايته. عرفتم مظهر الصدق وإلا لا؟ لو قال تب وتاب لا يمكن أن يقول كلمة كذب أو يمد يده لحرام. هذه بالمشاهدة. إذن قلت أولا الصدق والمراد به صدق الحديث، وهو خلق كريم عرف به العرب في الجاهلية قبل الإسلام فزاده الإسلام تقريرا وتثبيتا. تدرون أن إسماعيل وقف في مكان ينتظر موعد شخص كذا يوم، وامتدحه الله بالصدق، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ينتظر أين كذا يوم، وعد شخصا يأتي في مكان كذا. المهم هذا الخلق وإن رحل من ديار العرب لكن كان متثبتا، كان معروفا في الجاهلية والإسلام. إذا قال الكلمة لا يمكن أن يكذبها في القول والعمل والسلوك. فهيا نعود، قل عائدون أو عدنا وانتهينا، فعدنا إن شاء الله. قال ثانيا قرى الضيف وهو إطعامه، وهو من الكرم الذي يحمد صاحبه عليه ويحمد له ويثنى به عليه. فجاء الإسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تنزل على أي قبيل من العرب على أي حي من أحيائهم أو ما من مياهم وتستضيفهم يكرمونك في الجاهلية وفي الإسلام. أما اذهبوا إلى أوروبا وأمريكا والصين واليابان وابحثوا في ضيافة، لا ضيافة أبدا. إذن هذه حسنة من حسناتهم، أقرها الإسلام وقررها وإلا لا، وأصبح المسلمون يعيشون عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل، هذه لام الأمر، فليكرم ضيفه لا يهنه في حدود طاقته. ومدة الضيافة 3 أيام وإن زاده فمن فضله، أما الواجب 3 أيام. والآن قد يعتذر المعتذرون حيث وجدت فنادق للنزول ومطاعم للأكل والشرب ومقاهي للاستراحة. تباهتم؟ قد يقولون هذا. نقول ومع هذا إذا استضافك مؤمن يجب أن تضيفه. لا تقول من فضلك في فندق أو يوجد مطعم عند باب المسجد. وإن قلت استضافة الناس لوجود هذه المنافع أمام الناس. ثالثا الوفاء بالعهود وعدم نكثها ومهما كلفت من ثمن، وهو خلق سان شريف. وجاء الإسلام بتقريره وتأكيده فقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا عاهد المؤمن أخاه في شيء لا يخونه أبدا إلا إذا غلب على أمره وانكسر ما استطاع القيام. رابعا احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها. إذا جاءك رجل يلهث يبجري أجرني أنا في حمايته ادخل وارفع سلاحك ولا يضام ولا يمس بسوء في حمايتك. والعرب كانوا يعترفون بهذه. إذا استجارك أحدهم وأصبحت في جواره قاتل أبيه ما يلتفت إليك. مشوا على هذه. ابن الدغن أجار أبا بكر ولا لا؟ لما صدر الأمر ماذا الجائر بنفي أبي بكر من مكة وإخراجه منها على دولة أبي سفيان. لما؟ قالوا هذا أحدث سوءا في المجتمع بلبل أفكار النساء والرجال والعبيد. ماذا نصنع؟ لا بد من إخراجه من البلاد. هذا قرار النفي نفوه. ما سبب نفيه؟ كان إذا قرأ بكى وحوله الأطفال والنساء يبكون فخافوا أن يدخل الناس في الإسلام فقالوا إما أن تقرأ في بيتك وإما أن تخرج. وهو كان يتعمد يصلي حول الكعبة ليجذب النفوس الشاهدة. فما كان إلا أن نفوه فلقيه ابن الدغن على مسافات بعيدة في الصحراء فقال عد في جواري ولا تخف. دخل ابن الدغن وطاف بالأسواق يعلن على أنه استجار ابن أبي قحافة فلا يمس أحد بسوء. عرفتم؟ وأمهاني ما عرفتم عنها؟ هذه أخت علي، هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آجرت محكوما عليه بالإعدام يوم الفتح، وجاء علي يريد أن يخرج ويقتله، قالت لا، وذهبت إلى رسول الله وقالت إني آجرت فلانا يا رسول الله، وابن أمي يريد قتله، فقال لها آجرنا من آجرت يا أمهاني. أجرنا من أجرت يا أمهاني. هل يقع هذا اليوم؟ اليوم فيه اللجوء السياسي شبيه بالجوار. اللجوء السياسي هذا ما بين دولة ودولة، ما هو في داخل الدولة والبلد، ولكن محمود. وعندنا قصة أيضا. تفقهون وإلا لا؟ أو صعب عليكم السياسة؟ كان عبد الكريم المغربي قام بثورة ضد شيرانصا، وفي آخر الأمر هزم غلب. لما؟ كما غلب العرب في أي بلد، لأن لا وحدة ولا وفاق ولا دين ولا كلام. أمة هابطة، جاء الفرنسيون والأصبان وطينة أكثر أسمى منها عقولا وأفكارا ووعدا وصدقا وواء. هذا ما هو صحيح، والله صحيح. لو كانوا مثلنا والله ما حكمونا. وعندي حادثة أيضا اسمعوها. رجل يعمل في المباحث كبير، مباحث الجزائر، وهذا حق رجل ما ذكر، رجل العمامة كأنه صحابي واللباس وكذا، ولكن تطرح بين يدي القضايا الهامة. إذن فقضية كبيرة وهو يركب القطار في الدرجة الأولى، والقطر العرب يركبون في الثانية، والخواص أفذاذ أغنياء يركبون في الدرجة الأولى، والأوروبيون في الدرجة الأولى. فهذا الأخ عاصرناه وعرفناه في نادي الترقي يركب في الدرجة الأولى. حدث يوما وهو يريد أن يخرج الأوروبيين من هذا المكان، ما لا يسمى الغرفة، هذه ما غرف، كيف يصنع وهو يتعب وينام يسهر طول الليل عنده لحية إلى صدره؟ فبنتم، فإذا أراد أن يخرج الأوروبيات يطردهم من الغرفة ويغلقها وينام إلى طلوع الشمس أو الفجر، يأخذ يقول هكذا، يحك في اللحية ويستخرج وهما كأنها قملة ويرميها. هو يدعي أنه في نعاس شديد. الذين حوله عرب ناس كذا صياح، ثم يخرجون يغلق الباب وينام وحده. محل الشاهد، ليلة من ليالي حدث هذا، ظنه شاب أوروبي فرنسي أن هذا عربي وخمار وكذا وكذا، لما يركبون هذا لما يكون كذا، ظنه ما يفهم الفرنسية، سب شتم. ثم قالوا تعال، قال له اسمع، لو كنتم لما غزوتمونا مثلنا اليوم والله ما دخلتم بلادنا ولا قدرتم علينا، لأنه عيره بأنهم محكومون وعوا، ولو كنا نحن في ذلك اليوم كما نحن اليوم والله ما حكمتمونا ولا دخلتم بلادنا. عرفتم كيف؟ الوقت الذي دخلت فرنسا وغزت كان المسلمون يعبدون سيد عبد القادر، لا ولا ولا فهم ولا توحيد ولا أمة ضائعة. إذن الأوروبيون أكثر ذكاء وعقل ومعرفة وصدق ووفاء وعدل ورحمة، إذن استحقوا أن يحكموا، هذا الواقع. إذن بعد ذلك أغلق، عمل الحديد في يديه، هو عند حديد البوليس السري، وأعطاه لعصبي قال له خلي حتى نرجع بعد 3 أيام. الشاهد عندنا، فهمتم النكتة ولا لا؟ أمها هابطة، لا تحكمها أم أهبط منها أو مثل أبدا. نحن لما حكمنا العالم كان العالم مثلنا في الشجاعة والإقدام والفهم والوعي والتوحيد؟ لا والله. ولهذا 25 سنة ارتفعت راية لا إله الله في نصف العالم، 25 سنة، في أكثر من وراء نهر السند إلى الأندلس 25. لما كانت الأمم هابطة، لا إيمان ولا عقيدة ولا فهم ولا وعي؟ إذن فلما عرفوا هذه الحقيقة بعدما أخذوا العلوم والمعارف منا في الشرق والغرب، قالوا إذا نبعدهم عن ساحة العز والكمال بتجهيلهم وتفسيقهم، فرموا بالبلايا والمصائب ومزقونا وفرقونا وهبطنا، لما هبطنا حكمونا. واضح هذا الكلام ولا لا؟ حكمونا، ما ظلمنا الله عز وجل. قال رابعا، احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها. تركت قضية عبد الكريم حتى أمدح الملك فاروق وأنتم إلعنوني. الملك فاروق أفضل من عبد الناصر ورجاله مليون مرة، وأنتم ما تفهمون شأنكم. أنا عليم، هذه الحادثة وحدها تكفي. عبد الكريم الخطابي نافوه إلى جزيرة في البحر الهندي سمين، ثم أرادوا أن يسترجعوا بعد ما تتم الأمر لفرنسا واستقرت في شمال أفريقيا، جاءوا به فرسة السفينة أظن في الإسماعيلية في ميناء. ففهم بعض المؤمنين أن هذا عبد الكريم الخطابي كذا وكذا، فجاءوه بلباس مرأة ولبسوه وأصبح كأنه مرأة، وخرجوا به من السفينة ودخل مصر أيام حكم فاروق. إذن المسؤولون فتشوا أين هو، أين هم، كيف كذا. بعد ذلك فرنسا راسلت الحكومة المصرية: سجيننا أو كذا كذا إنكم يجب أن تردوه. قال: لن نرده ولن نخطو جوارا لنا. عادت عاطفة الأولين ولم يسمح برد عبد الكريم، وبقي عاش ثمنا حتى مات في مصر. عرفتم هذا ولا لا؟ نظير شعيب لما جاءه موسى وهرب من القتل بعدما حكموا عليه بالإعدام في مصر، لما وصل إلى شعيب وقص عليه قال: لا تخف، نجوت من قوم الظالمين. هذا الجوار يوجد عند الأحرار، أما عبيد الهوى والشياطين ما لهم قيمة. إذن قال: احترام الجوار، نحن الجيران نفجر معهم ونأكل أموالهم ونرمي من مجابل على أبوابهم لأننا هبطنا، وإلا حق الجار ثلاثة حقوق أحيانا. لما ما أصبحنا نجل الجار ونعظم ونحترمه؟ لأن العقيدة انتهت والآداب والأخلاق نسيت والمادة طغت وما أصبحنا بشيء. هذا في الجملة، ونحن نتكلم على العالم الإسلامي بكامله ما أخص المدينة ولا مكة. لا تفهموا من هذا العموم أنه لا يوجد مؤمن، ما أحسبكم هكذا، نحن نتكلم بالنسبة لغالب الأمة الإسلامية. قال: وفي الحديث: أجرنا من أجرت يا أمهاني، وأجار المسلمون أبا العاص بن الربيع وهو مشرك. هذا صهر نبينا صلى الله عليه وسلم، زوج زينب، وكان مشركا، وجاء تاجرا إلى الشام وأسر بتجارته. كذلك خرج المسلمون يستقبلون القوافل، جاءوا به وطلب الجوار فأجاروه في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كافر وأخذ ماله وتجارته وذهب إلى مكة، وأبى أن يسكن في المدينة حتى لا يقال الخوف والهزيمة. لما وصل إلى مكة ورد الودائع والأموال لمن أخذ أعلن عن إسلامه ولقي ما لقي. هذه كرامات، هذه الصفات حميدة جدا كانت في العرب في الجاهلية، وأقرها الإسلام، ولكن أقرها ونحن نزعناها، ما نحن في حاجة إليها الدنيا. قال: وأجار المسلمون أبا العاص بن الربيع وهو مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ثم أسلم له. خامسا: الصبر والتحمل، هذه من الصفات الحميدة في العرب في الجاهلية، الصفات الحسنة الحميدة، الصبر والتحمل، حتى قالوا: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. هذه الحرة فكيف بالحر يموت جوعا ولا يهين نفسه أو يهبط إلى حد أن يشحذ أو يسلب. وجاء الإسلام فزاد هذا الخلق قوة ومكانا. وفي القرآن: اصبروا وصابروا. وفي الحديث: من صبر ظفر، من صبر ظفر. ثالثا الشجاعة والنجدة والأنفة. الآن النجدة ما فيه، لا عندنا نجدة عسكرية، أما رجالنا ما ينجدون أحد كالعجائن، لو نشاهد اثنين يتقاتلان لا أهرب، لو يصطفق عدم يا عباد الله انقذوني خلي خلي خلي. الحمد لله جاء الله بالنجدة العسكرية بسياراتها ورجالها، وإلا يا ويلنا. قال الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة، وهي خلال امتاز بها العرب، امتاز بها العرب نساء ورجال أيضا، وفي أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك، لكن تركناها لأنكم تثقون فيما تسمعون. سابعا احترام الحرم والأشهر الحرم. الآن احترمنا الحرم، نحن الأشهر الحرم يلعبون القمار ويفجرون ويأكلون الحرام ويتعاملون بالربا والسب والغيب والغيبة والنميمة، لا لا كأننا نعيش في لندن وإلا في طوكيو. احترام الحرم مكة وحدوده معروفة، والأشهر الحرم إذا دخل رجب لن تسمع صوت سلاح، حتى سموا رجب الأصم لا يسمع صوت السلاح أبدا. يمر الرجل بقافلة تجارية في هذا الشهر ما يعترض أحد لأنه في الأشهر الحرم. أما الحرم لا تسأل، تمر بقاتل أبيك ما تنظر إليه، تلوي راسك وامشي، حرم الله. والأشهر الحرم احتال بعض المحتالون وأصبحوا يقدمون ويؤخرون للحاجة، تبهتم؟ وفيهم نزل إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون. قل هذا العام نحن في حاجة إلى غزو أيها المواطنون، وعليه فالشهر الداخل هو المحرم، وإننا نؤخره إلى صفر ويغزون، لكن هذه ما هي دائمة، نادية، ويقوم بها بعض الأبطال ورجال المسمورون في قبائلهم حيلة، لكن يحترمون الشهر، فلهذا ما يقاتلون فيه إلا إذا استبدلوا بشهر آخر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآن الأشهر الحرم محرم والحجة والقعدة ورجب، المفروض ما تسمع أغاني ولا له ولا باطل ولا الأشهر الحرم. كيف حال المسلمين في الأشهر الحرم؟ يزدادون بلاء. قال احترام الحرم، احترام الحرم والأشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا من ضرورة، وتأمين الوافدين إلى الحرم ولو كانوا ذوي سوابق في الشر، ولو قاتل من قتل إذا دخل الحرم أو في الأشهر الحرم يؤمن. ثانيا تحريمهم نكاح الأمهات والبنات، هذه ميزة، كانوا جاهلية ومع هذا لا يتزوج أحدهم أمه أو بنته أبدا. عاشرا المداومة. تاسعا اغتسالهم من الجنابة، مشرك كافر يعبد الله ويغتسل، ولو الغسل واجب، حلف مرة أبو سفيان أن لا يغتسل حتى يفعل كذا وكذا ينتقم من رسول الله في الجاهلية. إذن هذه ميزة. هل الآن اليهود والنصارى يغتسلون؟ ما يغتسل، يغتسل في الأسبوع مرة في الحمام، أما كلما واقع يغتسل لا، ما يعرفون هذا. حيوانات. العرب في الجاهلية يغتسلون من الجنابة. عاشرا المداومة على المضمضة والاستنشاق، دائما يغسلون أفواههم وأنوفهم كما نتوضأ نحن، لأن الغبار قد يدخل في أنوفهم والتراب كذلك، فهم كعادة تضمت بينهم كل واحد لابد يستنشق ويتمضمض كالوضوء قبل أن يعرف الوضوء. الحادي عشر أي الخصلة الحادي عشر السواك والاستنجاء وتقليم الأظافر ونسف الإبط. عرفتم؟ أولا السواك بعود العراق يطيبون أفواههم بالسواك. الآن الكفار لولا هذه الفرش وهذه المادات التي تيسرت لهم أفواههم منتنة، لكن الصناعة وهذا التطور أصبح عندهم فرشة وما يسمونها ومادة معجونية وعجينية ويغسلون أفواههم مرة في اليوم. أما العرب في الجاهلية يشتاكون. السواك والاستنجاء ما أظن الكفار يستنجون الآن، يمسحون بالورد بس، العرب كانوا يستنجون يغسلون مخارج البول والعذرة بالماء، ما يكتفون بالتراب أو بالحجارة أو بالورق، وإن كان ذلك مجزي عند الحاجة، لكن كانوا يحبون الطهارة. وتقليم الأظافر، الأحباش كانت أظافر مثل هذه، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يذبحون بها، يذبح بضفه العصفور والدجاجة. ونتف الإبط، تعرفون الإبط هذا تحت ذراعه ينتف شعره لا يحلق، لأن الحلق يزيده قوة وينبت بكثرة ويوريك. قال الثالث عشر قطعهم يد السارق في اليمنى. الثاني عشر الختان للأطفال والخفاض للبنات. هل أوروبا يختنون؟ ما لا يختنون ولا يخفضون. الخفاض للبنات والختان للأولاد للبنين. الختان معروف فوق من رأس الذكر، الغلفة التي كانت تحجب رأس الذكر تزال. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، عرفتم من أول من اختتن؟ واختتن وفي عمره 80 سنة. ها قال عبد الله وبالقدوم كيف يختتن؟ وضع غلفة ذكي على حجر وضرب بقدوم، ما في سكاكين. إلى الآن العرب يعرفون بأمة الختان في الجاهلية، وسنه رسوله وأوجبه. والخفاض ليس بواجب لكنه أنفع للمرأة، في غلفة قطعة كقطعة الديك في رأس الديك تقطع وهي صغيرة، ينفعها ذلك يحسن فرجها. أظن في مصر يفعلون هذا يفعلون. قال لنا علماؤنا الهابطون قالوا المصريون يفعلون هذا لأن نساءهم سمينات الشعب ونحن أطفال، لأن أجسامهم قوية، أما نحن كالبدو ما في شيء. الختان للأطفال والخفاض للبنات، والرسول يقول والخفاض للبنت مكرمة يرغب فيه. الرابع عشر الثالث عشر قطعهم يد السارق اليمنى. عجب هذا شيخ القبيلة إذا جاءوا بسارق هذا سرق فلان وثبتت سرقة يقطع يده اليمنى حتى ما يعاود السارق. يغيرون ويشنون الحروب، أما الجرائم هذه الهابطة ماذا تقول؟ السارق يمد يده لما لقيه تقطع يده. الرابع عشر الحج والعمرة. يحجون ويعتمرون وهم يعبدون اللات والعزى ومنات، يحجون ويعتمرون أيضا. قلت فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التي عرف بها العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وإنها وإن لم تكن عامة في كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم، ولولا إرادة الاختصار وثقة القارئ فيما يقرأ فيما أقدم له لذكرنا شواهد ذلك من كلامهم ووقائهم نظما ونثرا، أما مسلم يعني. وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان ابن حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم عظيم الروم بالشام، هذا عام صلح الحديبية مدة صلح 10 سنوات، أصبحت القوافل التجارية تمشي تمر بالمدينة بلا خوف. أبو سفيان كان رئيس هذه القافلة التجارية، لما سمع به ملك الروم استدعاه بوصفه مثل ملك في مكة، أراد أن يسأل عن حال الدعوة في المدينة وما حولها، بلغه أن النبي ظهر وأنه كذا استدعاه، وجاء أيضا بترجمان أو عدة تراجمة وأجلسه ويسمع منه. اسمع ماذا قال. قال وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكتم شيئا مما سأل عنه، فذكر صفات الكمال التي اتصف بها رسول الله وصفات الإسلام التي جاء بها كما هي، ما خان ما كذب، هذا هو الصدق ولا لا؟ إلا مسألة واحدة قال ما وجدت ما نقول، فسأله فقال ونحن معه على معاهدة لا ندري يعني يوفي لنا وإلا لا. لما سمع هرقل كاد يجن، قال لو أتمكن من أن أغسل قدمه لفعل، وأراد أن يعلن إسلامه، ولكن ملك وجمع رجالات الحكومة بعشرات الآلاف وخطب فيهم فصاحوا. بعد ذلك قال إنما اختبرتكم فقط لنرى قوة ثباتكم وصبركم على دينكم، وخرج من المأزق. فقد سمع من أبي سفيان صفات المحمدية، قال هذا رسول الله، هذا الذي بشر به عيسى وجاء بشارته بالتوراة والإنجيل، ولكن آثر الدنيا والمنصب خاف يعزل ويطرد من الحكم، ولو فعل لكان خيرا له. ومع هذا الله أعلم به، هل مات يحب رسول الله والإسلام؟ الله أعلم. نعم. إذن قال نتائج وعبارة، الآن خلاصة ما تقدم، لا بد ندرس هذا لأي شيء، لنأخذ نتيجة ننتفع بها ولا بس نسمع، لنعتبر بقضية نعبر بها مسالك الحياة وإلا لا. إذن إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة نبرزها للقارئ إذاء الأرقام الآتية. أولا إن الصفات الذميمة كالحميدة لا تخلص كاملة لأية أمة من الأمم مهما كان رقيها أو انحطاطها، وإنما العبرة بالحال الغالبة فقط. فأنتم هذه ولا لا؟ ما تستطيع أمة كأمريكا فيها 100 مليون كلهم يكونون أمناء مثلا، العبرة بالغالب فقط. فالصفات التي ذكرنا الحميدة والذميمة لا تنتظم كل عربي في هذه البلاد، وإنما العبرة بالأكثرية. وإلى الآن وهذه سنة الله فينا، الآن نحن آمنون أن تذهب هذه النعمة من بين أيدينا، إلا إذا رأينا الفسق والفجر والدجالين والمبطلين أصبحوا يمثلون النصف وواحد يومها ودعوا هذا الخير. أو ما فهمتم؟ أيما إقليم أيما شعب أيما أسرة إذا كان الصالحون يمثلون الأكثرية هذا أمان موجود، إذا غلب الجانب الفاسد الجهل صار، أعلم بأن الساعة دقت وإن تدوم أيام أو أعوام لكن لا بد. فلهذا ننصح دائما للمسلمين ونقول اعملوا على تكثير الصالحين والصالحات، قووا جانب الطاهرين والطاهرات ليبقى الفسق معدودين بأسماء محدودة. أما أن نتهوك ونرتمي كلنا في خضم الفسق والفجور فهي والله ما هي إلا أيام عند الله. وعندنا لهذا البيان محمدي رسمي اسمعوه، في يوم من أيام الخريف العواصف أيام هذا الشهر نسمه الميزان، تأتي رمال عواصف وكذا، والرسول يخرج وخيام الرسول وبيت الرسول والمدينة، تمنينا لو كانت كما كانت، ما نريد هذه العمارات العالية هذه المباني هذه تصرفون عن الدار الآخرة. والله العظيم حتى لا تشكوا هذا الجمال وهذه المناظر كلها تصرف عن الآخرة، لو كان تلك الحجرات الطيبة من اللبن طبقة واحدة مسقوفة بالخشب والأبواب من خشب والأرض كما هي والسماء فوقهم طايا تعدل الدنيا وما فيها. إذن لما أخذت العواصف والرمال والرعد ممكن وهو يدخل الحجة ويخرج، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت أم سلمة أو زينب رضي الله عنهما أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. والله سبق أن قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلهذا أقول المسلمين في أي أنحاء العالم إذا أردت الأمن والرخاء أكثر من الصالحين والصالحات حتى يصبح الفسق يعدون يعرفون. أما أن يغلب جانب الفسق والفجور وترك الصلاة والخيانة والتكالب على الدنيا والباطل فما هي إلا ساعات عند الله ويسلب ما أعطى. وكم فعل وإلا ما فعل، ما فعل، من سلب الخلافة الإسلامية وأعطاها الأوروبا تعبت بها أليس الله؟ قال ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ المصلح الذي يصلح غيره والصالح في نفسه، والمصلحون قليلون دائما، إمام في قرية مصلح يعظ ويبشر ويعلم، أما الصالحون هم الذين لا يخرجون عن طاعة الله وطاعة رسوله فيؤدونها وافية ولا يؤذون مؤمنا ولا مؤمنة. لهذا قالوا من هو الصالح؟ من أدى حقوق الله كاملة وأدى حقوق العباد كاملة. فالذي ينهش أعراض الناس ويأكل أموالهم صالح، الذي يحسدهم ويبغضهم صالح فاسد. فهمتم جوابي؟ المصلح واحد يكفي في القرية أليس كذلك؟ لكن الصالحون يجب أن نكون كلنا صالحين. والله لما ذكر مواكب الجنة قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما قال المصلحين والصالحين، لأن المصلح عالم فرد يعني مو أمة. وإذا كنا كلنا صالحين تصلح أنت ماذا؟ ما في فساد، نعم. ثانيا، لما جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا سواه، أقر العادات الحسنة ورغب فيها وواعد عليها بحسن المثوبة حتى أصبحت دينا يتقرب بها إلى الله عز وجل. العادات الحسنة التي كانت عند أهل الجاهلية لما جاء الإسلام أقرها وإلى لا، وأكدها ووعد بالأجر عليها، وأصبح الدين نعبد الله به. الوفاء دين وإلى لا، الصدق دين وإلى لا، الكرم دين، وهكذا. أعيد هذه الجملة، أقول لما جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا سواه، أقر العادات الحسنة التي كانت في الجاهلية ورغب فيها وواعد عليها بحسن المثوبة أي الجزاء، حتى أصبحت دينا يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأبطل العادات السيئة الذميمة، حرمها وواعد عليها، قال ونفر منها وتوعد عليها بالعذاب، ووضع لبعضها حدودا رادعة فاقتلع جذورها وطهر المجتمع العربي منها إلا مقام لها بين أمة الإجابة والقيادة. من هي أمة الإجابة الذين استجابوا لدين الإسلام ودخلوا فيه؟ من هم القادة؟ أم المسلمون. العرب قادوا وسادوا وإلى لا؟ قادوا وسادوا، سادوا البشرية وقادوها، لأنهم كانوا كالملائكة في الصفاء والكمال. لما هبطوا سلط الله عليهم بريطانيا، دأستهم بنعالها وإلى لا، مصر، الأردن، العراق، فرنسا أخذت لبنان، سوريا، وامشي. وإلى الآن ما أفاقوا، والله ما أفاقوا أبدا، ما زالوا في سكعة. وإلا ما المانع أن نتوب في 24 ساعة؟ أسألكم بالله، 24 ساعة يختفي وجه الباطل والشر، والأمة كلها جسم واحد، وهي في بيوت ربها ومصانعها ومزارعها، ما المانع؟ ولكن الغفلة والجهل. ثالثا، الجلاء الحلال، الخلال الحميدة كالذميمة، صفات يساعد صفات يساعد على تأصل. ثالثا، الخلال الحميدة كالذميمة، صفات وإلى لا، يساعد على تأصل الحميدة أي الأولى في الإنسان وتثبيتها فيه. ما الذي يساعد على ذلك؟ الإيمان، العلم، مجاهدة النفس، مقاومة الشيطان، الهوى، صفات ذميمة حميدة وإلى لا. الخلال الحميدة كالذميمة، صفات وإلى لا، ما الذي يساعد على تأصلها وثباتها؟ أما بالنسبة للحميدة فالذي يؤصلها ويثبتها في الإنسان هو الإيمان بمعنى العام، والعلم، ومجاهدة النفس، ومقاومة الشيطان، ومقاومة الهوى، هذا الذي يساعد على تأصيل الخلال الحميدة. الخلال الذميمة ما الذي يساعد على بقائها وانتشارها وتأصلها؟ قال ويساعد على تأصل الثانية أي ذميمة، ماذا؟ وعلى بقائها في الإنسان، الكفر، الجهل، اتباع الشيطان، الشهوات، الهوى، هذه التي تؤصل الصفات الذميمة. وانظر، حميدة يؤصلها الإيمان والعلم والتقوى ومكافحة النفس والهوى، الصفات الذميمة يؤصلها في الإنسان الكفر، الجهل، الهوى، اتباع الشياطين، وهكذا. رابعا، ضعف الإيمان وقلة العلم في الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم أصل فيها كثيرا من عادات الجاهلية الأولى. افهموا هذه والله العظيم. ضعف الإيمان وقلة العلم، العلم الرباني، علم الكتاب والسنة اليوم وقبل اليوم، معنى قبل اليوم منذ 1000 سنة والأمة هابطة، قبل اليوم أصل فيها كثير من عادات الجاهلية الأولى، وذلك كالتبرج. يوجد تبرج في العالم الإسلامي وإلا لا؟ المين يجيب والمين يجيب، تبهتم؟ ونحن على شفا، والله لا قدر الله لو تسقط هذه راية من الأيام لرأيت النساء عاريات الشوارع. لكن اللهم سلم سلم، أدعو الله أن يبقي هذه البقية. ومن قال كيف، هيا نمشي معاك العالم العربي والإسلام وشاهد الأسواق والدنيا. قال وذلك كالتبرج وارتكاب الفواحش وعدم احترام الحرم وشرب المسكرات ولعب الميسر وإجهاض الحبالة واستعمال الحبوب لمنع النسل إلى آخر ذلك. وصلى الله على نبينا محمد.